لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث من كتاب البيوع. ومعنا اليوم مسائل متفرقة لكنها في الجملة حول يعني أنواع من البيوع، سواء كانت البيوع الجائزة أو البيوع الممنوعة. فمثلا معنا بعض المسائل التي تتناول، وهي أكثر المسائل، بيع السلم، بيع السلم، وأيضا بعض ما المسائل التي تتناول بيع المجهول بالمجهول، أو بعض المسائل التي تتعلق ببيع الجزاف، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه في أثناء الحديث. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن حكم ما يكال وما يوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانفرد قتادة فقال: يجوز. قال: وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع ابتداء فيه نظر، يعني في إثبات الإجماع نظر، والصحيح أن هذا ليس إجماعا، إنما هو قول جمهور، إنما هو قول جمهور. هو قال وانفرد قتادة، والحقيقة يعني ليس قتادة وحده الذي خالف في ذلك، إنما خالف في ذلك الظاهرية بعمومهم، وإذ أنهم لا يرون القياس، الظاهرية لا يرون القياس، وعليه خالفوا في ذلك. هذه المسألة المقصود بها قال: وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا سبق في المرة الأخيرة تكلمنا عن الأصناف الربوية في بعض المسائل اللي جاء عليها الكلام، يعني والأجناس الربوية، وأن أصل الأجناس الربوية ستة، أصل الأجناس الربوية ستة: الذهب والفضة، الذهب والفضة، ومعاهم الأربعة الأطعمة، ومعاهم الأربعة الأطعمة. وسبق أن علة تحريم هذه الستة، أو آسف، علة كون الربا يجري في هذه الأصناف الستة على الصحيح من كلام العلماء هي الثمنية في الذهب والفضة، والمطعومية، المطعومية التي هي تكال أو توزن في الأربعة الأصناف الأخرى. الذهب والفضة علة التحريم أو علة أنه يجري فيها الربا الثمنية، والأربعة الآخرين، الأربعة الآخرين، وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، مثلا بمثل، يدا بيد، إلى آخر الحديث. سبق أن علة الأصناف الأربعة أنها مطعومة، وأنها تكال أو توزن، على الراجح والصحيح من أقوال الفقهاء إن هذه العلة، هذه هي العلة، إنها الأربعة أصناف كل ما يشاركها في هذه العلة فتجري فيها الربا أو يجري فيها الربا، كل ما يشارك الأصناف الأربعة دي في العلة اللي هي ماذا؟ المطعومية، إنها قوت، قوت الناس بتتقوت به، مطعوم، والمطعوم ده يكون مكال أو موزن، بيكال أو يوزن. بعض العلماء قالوا يكال ويوزن، الحقيقة أنه يكال أو يوزن، يكال أو يوزن، خصوصا في زماننا الآن، كل شيء في زماننا الآن بيكال وبيوزن، بل يكاد يكون كل شيء بيوزن دلوقتي. فالغرض المقصود أن كل الأصناف التي تشترك في هذه العلة يجري فيها الربا. على سبيل المثال الرز مثلا ما ذكرهوش النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مثلا الشعير مش عارف مثلا الدقيق كذا كذا، وان كان البر اسف، اي صنف المكرونه مثلا نحو ذلك، اي صنف هيدخل في العله ان هو مطعوم وان هو يوزن او يكال هاجري في الربا. المساله دي عباره عن قال اجمعوا ان حكم ما يكال ويوزن، الحق ان احنا نضبطها على القول الراجح او يوزن، حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيقول هنا اجمعوا ان كل ما يشترك في العله مع الاصناف الربويه الاربعه يبقى حكمها يجري فيها الربا، اجمعوا. ولذلك قلنا في اول الكلام انه فيه نظر. لماذا؟ اولا هو قال رحمه الله وانفرد قتاده فقال يجوز. يجوز يعني ماذا؟ انه يجوز في الاصناف الثانيه لانها ما تدخلش، يعني قول قتادة ان الاصناف الاربعة هي فقط التي يجري فيها الربا. فكما اشرنا هذا ليس قول قتادة وحده، بل الظاهرية يخالفون في ذلك ويقولون يجري لا يجري الربا الا في الاصناف الايش الاربعة فقط، اللي هي البر والشعير والتمر والملح. انا اسف انا ذكرت في الامثلة فيما سبق الشعير، البر والشعير والتمر والملح، هل هم دول اللي يجري فيهم الايه الربا فقط؟ طب والمكرونه والرز ومش عارف وكذا، كل الانواع الاطعمه عموما اللي هي تشترك معها في العله؟ قالوا لا لا لا، وهذا لاجل انهم ليس عندهم قياس. اذا الصحيح في هذه المساله ان لا مش اجماع، لكن هذا هو القول الصحيح وقول الجمهور. اين طيب هنا فائده على الهامش برضو، العلماء اختلفوا في الخضروات والفواكه التي تباع عدا، التي تباع عدا، ولا يزال إلى يومنا هذا من المعاصرين من يقول بهذا، وإن كان والله أعلم أن الراجح في ذلك أنها إذا وزنت أو كيلت جرى فيها الربا. الحاجات اللي كانت زمان بتتباع بالعدد، يعني مثلا كان زمان الناس بتبيع بالعدد، وبعض البلاد ربما بعضها لغاية الآن بيبيع بالعدد، زي مثلا التفاح، البرتقان، الموز، البيض. مثلا البيض لغاية دلوقتي في زمان نحن بيتباع بالعدد، لكن مثلا التفاح، البطيخ، البيض، للأسف البرتقال، الموز، هذه الأشياء، البطيخ بيتباع بالعدد دلوقتي، البرتقال والموز مثلا والتفاح ما بتباعش بالعدد. في خلاف بين العلماء هل يجري فيها الربا ولا لا. الحقيقة الأرجح أنه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. والبيض بيباع لحد دلوقتي في زماننا عدا، البيض والبطيخ بيباع عدا، لكن الأقرب والله أعلم في البطيخ والبيض أيضا رغم أنه لسه بيباع عدا انه يجري فيه الربا لانه مطعوم. وان كان بعض العلماء قالوا انه البطيخ مش قوت لكنه مطعوم، داخل في المطعوميه وممكن حد يتقوت به، ممكن ياكل به وياكله. فالغرض يعني هذه المساله فيها خلاف، او هذه الصور فيها خلاف بين العلماء. على الاقل الاحوط انه يجري فيها الربا. يجري فيها الربا يعني ماذا؟ ما ينفعش تديني 2 كيلو برتقان بكيلو مميز، يعني تاخد 2 كيلو بكيلو مميز شوي، لا، هو نفس التمر. بعض الفقهاء يقولون علة التمر في الحلاوة، كل الأشياء الحلوة تجري معهم، الفواكه بقى ونحو ذلك تجري معهم في ذلك. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد، وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد. إيه الصبرة بقى؟ على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد. طيب ابتداء قبل ما نعرف الصبرة يعني معناه إذا كانوا من صنفين مختلفين يجوز. إيه بقى الصبرة؟ الصبرة دي هي اللي بيسموها بقى، أو الصورة دي اللي بيسموها بيع الجزاف. بيع الجزاف ما هو بيعه؟ الجزاف. بيع الجزاف يعني بيع شيء معلوم لكن غير معلوم الوزن أو الكيل، غير معلوم الوزن أو الكيل. يعني على سبيل المثال مثلا الصبرة دي يعني زي الشوال زي الزنبيل نحو ذلك، وعلي مثلا بالصورة العصرية بتاعتنا شوية مثلا صندوق، صندوق كرتون مثلا، صندوق بلاستيك، صندوق خشب، في مثلا برتقال مثلا، وصندوق تاني مثلا خلينا بقى ناخد الأصناف الربوية اللي ما فيهاش خلاف، صندوق فيه تمر، صندوق فيه مثلا شعير، فيه ملح مثلا أو أو أو شوال فيه ملح. قال أجمع أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد. يعني الصورة دي بقى عبارة عن إيه؟ شوال مثلا دقيق، خلينا في الدقيق، شوال دقيق وقصاده شوال دقيق تاني، بس إحنا مش عارفين الشوال ده فيه كم كيلو ولا الشوال ده فيه كم كيلو، فيقول يقوم يقول له تاخد الشوال ده بالشوال ده، أوديك الشوال ده بالشوال ده، لا يجوز. ليه بقى؟ لأن الاتنين دول أصناف ربوية أو صنف ربوي، نوع واحد صنف ربوي، دقيق بدقيق. شرط إنك أديك ده وتديني ده شرطه إيه؟ التساوي والإيه؟ والتقابل، إنك تاخده مني في ساعتها والاتنين يبقوا قد بعض، الاتنين يبقوا قد بعض، أدي لك ده وتديني ده. طب حد ممكن يقول طب ايه الفايده يعني ما نديله ده ويديني ده؟ الصوره دي ممكن تبقى في صنف تاني اوضح شويه، زي التمر مثلا، زي التمر، تمر شوال بشوال وزن بوزن اتقد بعض بالضبط في الوزن، بس انا عايز نوع من التمر الفلاني وانت نوع من التمر الفلاني، بس مش في الجوده، في النوع الاسم فقط، الجوده لا، يبقى مش هينفع. لو في فرق في الجوده هيخشوا في الربا، لكن لو النوع مثلا انا عايز انا معلش مش عارف اسماء انواع التمور ونحو ذلك، لكن مثلا يعني انا عايز اللي هو مش عارف اسمه كذا وانت عايز اسمه كذا، ينفع اهو هنبادل مع بعض، بس يكونوا الاثنين قد بعض في الميزان، قد بعض في الميزان. اما لو اختلفوا في الميزان لا مش هينفع. ولذلك واجمعوا على ان بيع الصبره بالصبره من الطعام غير جائز، يقوم شوال رز بشوال رز. لو جبنا بقى على القول اللي احنا مختارينه ان هو الراجح مثلا، يعني ان هو صندوق مثلا تفاح بصندوق تفاح، ده مش معلوم الوزن وده مش معلوم الوزن، لا ما ينفعش. ليه؟ لان ممكن يبقى ده مثلا 15 كيلو وده 20 كيلو، يبقى في نوع من الايه؟ التفاضل، لا ما ينفعش. يدا بيد مثلا بمثل، لأنها أصناف إيه؟ ربوية، أصناف ربوية. قال وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد، صنف ربوي يعني، صنف ربوي. طيب ناخد بقى على المسألة دي كده هوامش كده، طب لو ما كانوش صنف ربوي يعني مثلا شوال فيه شوال فيه تليفونات، كيسة فيها تليفونات وكيسة تانية فيها تليفونات، دي مليانة قد كده ودي صغيرة قد كده، مش مشكلة، ياخد الشوال ده بحب التليفونات قد كده مفيش مشكلة. انه هو مثلا فيه خمس عربيات واقفين في الجراج وصادهم عربية الناحية التانية، تاخد الخمس عربيات دول وانا اخد وتديني العربية دي، ينفع؟ ينفع برغم انه هو ما هوش عارف العربية الخمس عربيات دول ايه ما ماركتهم وكذا ونحو، ينفع، لان كل الحاجات دي كلها ما يجريش فيها الاصناف، ما يجريش فيها الربا، لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لانها ليست مطعوما وليست ايش؟ اثمانا، مش فلوس يعني، مش يعني ثمن للاشياء. اي نعم. صورة مثلا يعني اقول لكم صور تانية مثلا من صور بقى ايه اللي هو بيع الجزاف، بيع الجزاف عشان تتضح اكتر المسألة. كومة ملابس بكومة ملابس، ده اسمه بيع جزاف. يعني ايه؟ انا مانيش عارف جوه الكومة دي كام بنطلون على كام مش عارف جاكيت على بتاع، والكومة التانية أنا ما نش عارف جواها كم بنطلون على كم جاكيت، ما نش عارف. طيب ينفع المسألة دي؟ ها ينفع. ليه؟ لأن ده مش صنف إيه؟ مش أصناف ربوية. الملابس مش أصناف ربوية. أديك شوال قد كده وتديني شوال قد كده، ده في ملابس وده في ملابس، بس أنا عارف إيه اللي جوه الشوال. انتبهوا علشان ما يبقاش بيع مجهول بمجهول أو بيع معلوم بمجهول، لا لازم يبقى معروف إيه اللي جوه الشوال. يعني جوه الشوال ده ملابس أنا شفتها، هو الملابس هو. والتاني شاف برضو الملابس، بس ليه أكتر من دي؟ بينفع علشان دي مش أصناف ربوية. طيب صورة تانية، كوم سمك بكوم سمك، طاولة سمك بطاولة سمك، طاولة سمك بطاولة سمك، يعني ايه؟ مش معروف الطاولة دي فيها قد ايه، كم كيلو، ودي مش معروف فيها كم كيلو. ها يصلح؟ لا ما يصلحش، لان ده مطعوم يجري فيه الربا. عايز ابدل طاولة سمك بطاولة سمك، يكون الوزن متفق، الوزن متفق، وفي ساعتها التبادل، لانه يجري فيه الايش؟ الربا. طيب كوم لعب وكوم لعب، لعب اطفال مثلا، شوال كده فيه الالعاب بتاعت اطفال، وكوم تاني فيه العاب اطفال، ده كبير وده صغير، مش مشكله، لان دي مش اصناف ايش؟ ربويه. من بيع بقى الجزاف، البيع المجهول، الجزاف بقى الغير مشروع، البيع المجهول، انه يقف كده رابط سره وقفلها او صندوق ومقفول، يقول اللي الصندوق ده حسب هو وحظه، هو وحظه، الصندوق ده مثلا بجنيه، اللي هياخده بعشرة جنيه، هو وحظه. طب الصندوق فيه يا عم؟ ما هو وحظه. هذا بيع فاسد، بيع فاسد. عشان كده البخت، فاكرين البخت بتاع زمان؟ البخت ده ميسر وقمار والعياذ بالله، وبيع مجهول، وبيع مجهول لا يجوز. أي نعم. قال وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين. المسألة دي تابعة للمسألة السابقة. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين، صنفين ربويين. يعني إيه؟ هنا عندنا دقيق مثلا، شوال دقيق بشوال تمر، هنا ما يشترطش التساوي، ما يشترطش التساوي، لكن يشترط شرط تاني، ها اللي هو التقابض. هديك شوال دقيق مش معروف، مش معروف الوزن، جزاف مش معروف الوزن، انا مش عارف فيه قد ايه، او الشوال قدامك اهو، شوال الدقيق ده وتديني شوال التمر ده، ومش معروف برضو التمر ده قد ايه. ينفع اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم، لكن الشرط ايه؟ تقابض. عامله زي حكايه الصرف، عامله زي حكايه الصرف، ريال بجنيه، هديك الريال ب 10 جنيه ب 20 جنيه، خلاص ما فيش مشكله، اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم، بشرط ماذا؟ التقابض، ان انا في نفس الوقت. قال واجمعوا على ان بيع التمر بالرطب لا يجوز. قال وانفرد النعمان فرخص فيه. واجمعوا على ان بيع التمر بالرطب لا يجوز. البعض ممكن حد يقول دلوقتي من اخواننا، يا عم تمر ايه ورطب ايه، احنا بتوع الحاجات دي، في حد بيبيع تمر برطب والكلام ده دلوقتي؟ ابتداءا المسائل دي ممكن تكون موجوده في بعض المجتمعات، ثانيا حتى لو مش موجوده في مجتمعك انت، هذه المسائل هيقاس عليها مسائل شبيهة في عالم الحياة اللي هي اللي احنا عايشينها الحديثة دي المعاصرة. أجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز. إيه بقى الصورة المعاصرة؟ عشان أنا بقولها دلوقتي عشان أبقاش ما انساهاش، يعني الصورة المعاصرة اللي هي بيع غبن، بيع في جهالة، بيع في جهالة. الصورة دي ليه نهي عنها في الشرع؟ لأنها فيها نوع من الجهالة وفيها نوع من الغبن. ازاي يعني؟ اجمع على بيع التمر بالرطب لا يجوز. قلنا قبل ذلك التمر عارفينه كلنا جف، الرطب طريه، البلح الطري والتاني ناشف. اجمع على ان بيع التمر بالرطب لا يجوز. الله، طب مش دول صنف واحد ومن نوع واحد؟ ايوه تمام. طب خلاص هنسوي الميزان بتاعهم ونبيعهم، يعني ايه كيلو رطب بكيلو تمر وهنتقابض، مش كده خلاص كده؟ لا. ليه؟ لان هم وان كانوا من جنس واحد لكن في نوع من الغبن والجهاله في جزء من في شيء منهم هيحصل. وهو ايه؟ اقول لكم الحديث عشان يظهر بس الاول اللي فعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. واحد هيشتري من واحد تمر برطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ طب الرطب لما يعني ينشف شوية بقى، الرطب اتساب ونشف وزنه هيقل؟ فقالوا نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الراجل اللي هياخد الرطب بعد شوية يوم أو يومين لو سابها، طبعا مش هياخد كيلو ولا اتنين كيلو، ممكن ياخد شوال، ممكن ياخد أكثر، هيسيبها يوم اتنين أسبوع كذا، هتبتدي الرطب تعمل ايه؟ تيبس. أما بتيبس الرطوبة بتاعتها بتطلع، يبتدي وزنها يخف، يبقى حصل نوع من الايه؟ الفرق في الوزن. علشان كده لا، رطب تباع برطب، تمر يباع بايه؟ بتمر. قال: واجمعوا على ان بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان فرخص فيه. قبل ما نذكر مساله انفراد ابي حنيفه، ايه الصور بقى المعاصره اللي ممكن تقابلنا اللي هي هتشترك في نفس المعنى اللي هو الغبن او الجهاله؟ الغبن او الجهاله، هيبيع رطب بيابس؟ لا، لأن هيحصل هنا نوع من الغبن في ذلك. إذا كل بيع هيقابلنا في حياتنا في غبن بناخده من المسألة دي، بناخده من المسألة دي. نعم. قال: وانفرد النعمان فرخص فيه. إذا هذا ليس إجماعا، لأنه انفراد أبي حنيفة أو مخالفة أبي حنيفة معتبرة في يعني التأثير في الإجماع، ولذلك هذا ليس إجماعا، إنما هو قول جمهور، لكن طبعا هو القول الراجح، فإنه قد جاءت الأحاديث كما تقدم في حديث سعد بالنهي عن ذلك. قال: وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه. هذه المسألة مرت بنا، والحقيقة أنا لا أدري لماذا كررها هنا الإمام رحمه الله. قالوا: أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض. واحد اشترى عبد وما قبضهوش، وإحنا تقدم الكلام قبل ذلك إنه إذا اشترى يعني الشيء لا يتصرف فيه بالبيع إلا بعد ما إيش يقبضه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. أما في هذه الصورة فهي مستثنى. مستثنى لماذا؟ لأن الشرع متشوف للعتق. وصورة المسألة دي: أنا اشتريت عبد من فلان، والعبد لسه في البيت عنده، أنا اديته تمنه وخلاص، العبد الفلاني ده خلاص بقى بتاعي، هيبعته لي بقى كمان شوية، وهو عنده هناك، ينفع أنا أقول إيه؟ اعتقت عبدي هذا، اعتقت فلان هذا. هنا يجري هذا التصرف برغم أن أنا لسه ما حصلت شيء، ما حصلش قبض، لكن الشرع تساهل في شأن العبد تشوفا للعتق، بحيث انه يعني بالتعبير العام البسيط بتاعنا جدا ان الشرع مستني كلمة منك عشان يحصل ايه؟ اعتاق هذا الانسان. المسألة الاخيرة، واحنا كل ده ما دخلناش في بيع السلم، يعني الوقت طبعا مش كافي ان احنا المسائل، فهنقول المسألة دي وهنقف على بيع السلم بقى إن شاء الله. قال: وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم أن ذلك عيب يجب به الرد. وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج، يعني تبين له بعد شرائها أن لها زوج، واحد شاف جارية في السوق مثلا بيعرضوا في الجواري مثلا، شاف جاري بكام دي بكذا، خلاص تفضل. وبعد ما خدها ومشي الراجل وعمل العقد واشتراها، روح البيت لقى واحد بينادي من بره في الشارع، يا ام فلان انا مين دوت؟ قالت له ده زوجي، اللي هي الجاريه بقى ما يعرفش ان لها زوج، لها زوج. هذه المساله طبعا عيب خطير جدا، ليه؟ ممكن يكون الراجل ده مشتريها هو يستمتع بها هو، فلما كان لها زوج حرم عليه ذلك، فده عيب كبير جدا في السلعه بقى اللي هي الامه دي. قال واجمعوا على ان الجاريه اذا اشتراها الرجل ولها زوج، يعني هو لا يعلم والمشتري لا يعلم، ان ذلك عيب يجب به الرد. ان ده عيب يعني الشرع يقر عليه وعليه الاجماع، وده اجماع ثابت، وهذا للادله العامه في الشرع عموما عن النهي، عن النهي عن التدليس والغش، فضلا عن حديث المصراه. حديث المصراه مر بينا، وهو ان الرجل اذا اشترى، والانسان اذا اشترى دابة مصراة، راح اشترى من السوق بقرة، جمل بتاع دي، ناقة بتاع، مصراة. مصراة يعني صاحبها قبل ما يروح السوق بتاع بيع المواشي بيومين ثلاثة أربعة سابها بقى ما بيحلبهاش، يقوم تيجي بقى هي جاية السوق، ضرتها بقى كبيرة جدا، الضرة دي تغش الناس بحيث انه هو ينظر ليها كده يفتكرها هي ايه، سمينة جدا. ولكل النفخة دي كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن لبن فقط بس، فده نوع من الغش. فالشرع ضمن للمشتري انه لو روح البيت لقى كل ده لبن مش لحم يعمل ايه؟ طبعا هو عرف منين ده لبن بعد ما حلب، خلاص اللبن ده ينتفع بيه، ولما يروح يرجعها يدي للراجل ده صاع من طعام، فضمن له الايه؟ الرد بالعيب. ومن هنا نفس الحكم، اي سلعه في حياتنا برضو في المسائل بقى العصريه سلعه فيها عيب، فهذا يضمن للمشتري الرد بالعيب. اشتريت سلعه وبعد ما روحت البيت لقيتها فيها عيب، الراجل الفكهاني بتشتري انت الفاكهه ان الحلوه قدامك وجميله وطيبه واشتريت ودفعت، رحت البيت لقيت نص الكيس من تحت ضارب كله، هذا عيب، يضمن للمشتري الرد بالايش؟ الرد بالعيب. اشتريت سلعة مكتوب عليها made in Japan، راح البيت لقى البتاع ملزوقة كده، هو لزقها واحد عاملها كده وخلاص كده، وهي مش جبان ولا حاجة، دي مصنوعة هنا كده في أبو خروف والدنيا ايه تمشي يعني، فهذا عيب، وله في هذه الحالة انه يعمل ايه؟ ان يردها اليه بالعيب. اذا فهذا اجماع، وهو رد السلعة بالعيب حق للمشتري. هنقف على قوله وأجمعوا على أن السلم الجائز إلى آخر كلامه، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.